لا يزال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله يتناول مسألة الإيمان، وأن الإيمان يطلق أحيانا ويراد به التصديق والعمل والإقرار، وتارة يقصد ويراد به العمل، وتارة يقصد ويراد به الإقرار، لكن هذا من باب أن الأمور إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، بمعنى أنه إذا ذكر التصديق فإنه يستلزم العمل ويستلزم الإقرار، وإذا ذكر الإقرار استلزم أو تضمن التصديق واستلزم العمل، وهكذا إذا ذكر العمل فإنه يتضمن التصديق والإقرار، وأن الشارع قد علق بعض الحكم في دخول الجنة على بعض الأعمال، وليس المراد أن من أتى بهذه الأعمال دون أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودون أن يقر بذلك يستوجب الجنة، لأن المراد باستحقاقه الجنة أي إذا مات على الإيمان. وهكذا جاءت أحاديث تدل على أن من أتى بعض الأعمال أو اقترف بعض الآثام فإنه يستوجب النار، ومعنى ذلك أنه يستحقها لما عمله من خطيئة، إلا أن هذا الاستحقاق كما قلنا مقيد بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء حقق ما استوجبه، لأن الله تعالى أخبر أن تعذيبه من لا يشرك بالله شيئا هذا مرتبط بمشيئته جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأخبر ابن خزيمة رحمه الله أن طائفتين من أهل البدع قد غلتا في هذا الباب، وقالتا بأقوال متناقضة، وأخذت بظواهر بعض النصوص ولم تنظر في سائر النصوص، ولذلك وقعت في بدعة ووقعت في خطأ من القول. فمن هؤلاء الطوائف طائفة الخوارج والمعتزلة الذين أخذوا بظواهر الوعيد وحكموا على من وقع في معصية من المعاصي أن المعاصي تحبط الأعمال، وأنها تخرجه من دائرة الإيمان، وأنها تدخله في دائرة الكفر، وأنه يطبق عليه حكم الكفار، هذا عند الخوارج. وأما المعتزلة فإنها أخرجته عن دائرة الإيمان ولم تسكنه في دائرة الكفر، لكن جعلته في منزلة بين المنزلتين، وإن حكمت بخلوده في النار، فقد اتفقت مع الخوارج في هذا الحكم وهو الخلود في النار وإن لم تسمه كافرا، أخذا بظاهر أو ببعض ظواهر النصوص. وقابلهم طائفة أخرى وهي طائفة المرجئة الذين أخذوا بظواهر الوعد، وقالوا: ما دام الإنسان يقول لا إله إلا الله فإنه يستوجب الجنة مهما عمل من الأخطاء ومن الآثام ومن الذنوب، ولذلك لم يبالوا بالمعاصي، حتى سرت كلمتهم بين الناس وهي قولهم: لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة. هذه مقالتهم التي قالوها، وفيها شيء من الغلو، لأن من قال لا إله إلا الله يلزمه أن يدرك معناها وأن يعمل بمقتضاها، والعمل بمقتضاها يقتضي الإقرار ويستلزم العمل. ولذلك من قال لا إله إلا الله ولم يعمل فإن هذا من أهل الوعيد الذين أوعدهم الله تعالى بالعذاب، وإن كان سبحانه وتعالى علق ذلك بمشيئته كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه المسائل أخذ المصنف رحمه الله يقررها بشيء من التفصيل، وكنا قد وقفنا عند قوله إن بعض أهل البدع أخذوا بظواهر بعض الأحاديث وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وعد بالجنة لمن أتى بعض الأفعال، فهذه الأفعال كفيلة بأن تدخل الإنسان الجنة وإن لم يقل لا إله إلا الله. يقول هذا خطأ منهم، لأن المراد بأن هذه الأفعال سبب في دخول الجنة لمن حقق الأمر الأول والحق الأول لله جل وعلا وهو النطق بالشهادتين. قال ويدعي جاهل آخر أن الإيمان عتق رقبة مؤمنة، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعتق رقبة مؤمنة أعتقه الله بكل عضو منه عضوا من النار. فهذا الحديث ظاهره أن هذا العمل كاف في استحقاق الجنة، لكن مثل هذه الأحاديث كلها مقيدة بالإيمان ومقيدة بالتصديق، لأن من لا يؤقر ولا يصدق لا ينفعه هذا العمل. ولذلك لما جاءت ابنة حاتم الطائي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن أباها كان يفعل وكان يفعل وكان يفعل، وذكرت خصائص كان يفعلها، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأفعال كانت تنفع أباها لو مات على الإيمان. والله سبحانه وتعالى قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا قال ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان البكاء من خشية الله، أن جميع الإيمان البكاء من خشية الله، من خشية الله تعالى. قال ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل النار من بكى من خشية الله تعالى. قال ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان صوم يوم في سبيل الله، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وأهل العلم يحملون ذلك على فضائل الأعمال، لكن هذه الفضائل أيضا لا تفيد صاحبها ولا تنفعه إلا إذا أدى الواجب، ومن أوجب الواجبات هو النطق بالشهادتين والعمل بمعنى لا إله إلا الله وبما تقتضيه لا إله إلا الله. وأما الأعمال الفاضلة فإنها تزيد في الثواب وتزيد في الطاعات، لكنها لا تغني عن أداء الواجبات. ولذلك جاء في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حافظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال، يعني الله جل وعلا، من عادى لي وليا آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذا الحديث يدلنا على أن أفضل الأعمال هي الفرائض، وأنه لا ينظر في التطوعات إذا لم تؤدى الفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هكذا أخبر الرب سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يدلنا على أن هذه الأعمال مثل الصوم، صوم يوم في سبيل الله، ومثل قضاء ساعات في الجهاد في سبيل الله، ومثل عتق رقبة في سبيل الله، كل هذه من أعمال الطاعات ومن النوافل، لكنها لا تفيد صاحبها إلا إذا قام بأداء الواجبات، لأن الله سبحانه وتعالى علق قبول السنن والنوافل على قبول الواجبات. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولذلك جاء في الحديث أنه إذا جاء بالعبد يوم القيامة للحساب يسأل عن الواجبات، يسأل عن أداء الصلاة، هل أدى الصلاة الواجبة أو لا؟ يقول الله تعالى: انظروا، فإذا وجد أنه أدى الصلاة كاملة قبلت بقية الأعمال، وإن وجد في نقص، وجد في صلاته نقص وفي واجباته نقص، يقول الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع أكمل به ما أوجبه الله عليه، ثم ينظر في سائر عمله، فإن لم يكن كذلك أمر به إلى النار. مما يدل على أن أداء الواجبات أمر مطلوب وأمر هام في نجاة الإنسان يوم القيامة. ولذلك الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان فضائل الأعمال وأنها من أسباب دخول الجنة أو من أسباب تحريم النار، إنما ذلك مبني على أدائها بعد أداء الواجبات، لا على أنها على أن عملها مقصور دون أداء الواجبات. فإن الأعمال أعمال الطاعات تقبل بعد أداء الأعمال الواجبة. ولهذا يقول: قال: ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان قتل كافر، ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. هذا الحديث يقول: حدثناه علي بن حجر قال: قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، بمعنى أنه إن قتله يرجو بذلك ثواب الله، وقتله لكفره فإن الله ينجيه من النار. لكن ابن خزيمة وغيره من أئمة الحديث قالوا إن المراد بالاجتماع يعني اجتماعهم في مكان واحد في مقر الكفر، لأن الله سبحانه وتعالى جعل النار دركات كما جعل الجنة درجات، وإن للكفار دركات معينة يعذبون فيها لكفرهم، فمن قتل كافرا ومات وعليه من المعاصي والآثام ما يستوجب به النار فإن هذا خاضع لمشيئة الله، إن شاء غفر له ما دام مات على الإيمان، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبه، فإن أدخله النار لا يدخله في المكان الذي أدخل فيه ذاك الكافر الذي قتل على يديه. هكذا فسر العلماء المراد من هذا الحديث أي أنهما لا يجتمعان في مكان واحد، وإن كان احتمال دخولهما معا النار، لكن يدخلها الكافر لكفره ويدخلها غير الكافر لما ارتكبه من آثام، وما ارتكبه من آثام لا يجعله مع الكافر في دركة واحدة. حملت هذه الأحاديث المطلقة على الأحاديث المقيدة حتى تجتمع الأقوال ولا يضرب قول الشريعة بعضها ببعض، ولا يورد على قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يضاده أو ما يعارضه، لأن إعمال الدليلين كما يقول علماء الأصول خير من إهمال أحدهما. هكذا سار منهج أهل السنة والجماعة ومذهب السلف الصالح في أنهم يجمعون بين الأدلة ويقولون إن الأحاديث التي جاءت في الوعد أحاديث صادقة، والأحاديث التي جاءت في الوعيد أحاديث ثابتة، وهذه كلها خاضعة لمشيئة الله جل وعلا، خاطب الله بها أهل الإيمان، أما الكفار فقد قطع الله بدخولهم النار. وأما من مات على الإيمان وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قطع الله بدخوله الجنة، لكن هذا الدخول إما أن يكون ابتداء فيعفو الله عن أخطائه وآثامه، وإما أن يكون بعد أن يطهر مما ارتكبه واقترفه من الإثم. ثم قال رحمه الله: قال أبو بكر: وهذا الجنس من فضائل الأعمال يطول بتقصيه الكتاب، يعني لو أراد أن يجمعه في الكتاب، وفي قدر ما ذكرنا غنية وكفاية، وفي قدر ما ذكرنا غنية وفي قدر ما ذكرنا غنية وكفاية لما له قصدنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما خبر بفضائل هذه الأعمال التي ذكرنا، وهو التي ذكرنا وما هو مثلها، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن كل عمل ذكره أعلم أن عامله يستوجب بفعله الجنة أو يعاذ من النار أنه جميع الإيمان، وإنما هو من مكملات الإيمان ومما يتمم الإيمان أو مما ينقص الإيمان إن كان من المعاصي، لأنه كما هو مقرر في مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان له ثلاثة أركان، هي التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان، وأن بعضها أعني التصديق بالقلب فيه أصل الإيمان، فإنه من لم يصدق بقلبه لا إيمان له، فنفي التصديق ينفي أصل الإيمان. أما الإقرار والعمل فإنهما وإن كانا من أركان الإيمان إلا أن نقصهما ينقص الإيمان وتمامهما يكمل به الإيمان، لأن من مبادئ أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة ويزيد بالإقرار ويزيد بالعمل وينقص بالمعاصي. أما نقض التصديق فهذا ينقض أصل الإيمان، ولذلك الله سبحانه وتعالى عد المنافقين من الكفار لأنهم ينقضون أصل التصديق، ولأنهم لا يصدقون ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عنهم إنهم يكفرون وإنهم يجحدون، بمعنى أنهم ينقضون التصديق. قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. فلما وصفهم بأنهم كاذبون دل ذلك على أن ما نقضوه وعلى أنهم ما لم يقروا به هو التصديق، لأنه أثبت لهم عملا، وأنهم يأتون الصلاة وهم كسالى، وأنهم يقرون يقولون نشهد إنك لرسول الله، لكنهم لما كانوا ينقضون التصديق لم يعتبر كلا من الإقرار ولا العمل. قال وكذلك إنما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرم على النار فضيلة لهذا القول، لأن قوله من قال هذا هو الإقرار، لكن الإقرار في أصله يقتضي التصديق لا أنه جميع الإيمان، كما ادعى من لا يفهم العلم ويعاند فلا يتعلم هذه الصناعة من أهلها، يعني فلا يقتبس هذا العلم من السلف الصالح رحمهم الله الذين جمعوا بين النصوص وبينوا أن الإيمان تصديق وإقرار وعمل، وهذا يمثل كماله وتمامه، وأما الإخلال به ينقص من الإيمان. قال ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، قال هذا لفظ مختصر، هذا لفظ مختصره الخبر المتقصى لهذه اللفظة المختصرة، هذا اللفظ المتقصى يذكره بقوله ما حدثنا الربيع بن سليمان قال قال حدثنا شعيب ابن الليث يعني ابن سعد الفهري إمام أهل مصر قال قال حدثنا الليث يعني والده عن محمد بن العجلان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يجتمعان في النار اجتماعا يعني أحدهما مسلم قتل كافرا ثم سدد المسلم وقارب، سدد وقارب يعني التزم وبقي على إيمانه، فإنه إن مات لا يجتمع مع الكافر الذي مات على الكفر على يد هذا المسلم. قال أبو بكر كذاك نقول في فضائل الأعمال التي ذكرنا أن من عمل من المسلمين بعض تلك الأعمال ثم سدد وقارب ومات على إيمانه دخل الجنة ولم يدخل النار موضع الكفار منها، يعني وإن قدر دخوله النار فلن يدخل في المكان الذي يجتمع فيه مع الكفار موضع الكفار منها، وإن ارتكب بعض المعاصي لذلك لا يجتمع قاتل الكافر إذا مات على إيمانه مع الكافر المقتول في موضع واحد من النار، لا أنه لا يدخل النار يعني مطلقا ولا موضعا منها، وإن ارتكب جميع الكبائر خلى الشرك بالله عز وجل، لأنه لو ارتكب الشرك لصار مثل من قتله كافرا ولا يسمى مسلما. قال خلى الشرك بالله عز وجل إذا لم يشأ الله جل وعلا أن يغفر له ما دون الشرك، فقد خبر الله عز وجل أن للنار سبعة أبواب، فقال لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلى قوله لكل باب. يعني أول الآية لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. قال: فأعلمنا ربنا عز وجل أنه قسم تابعي إبليس من الغاوين سبعة أجزاء على عدد أبواب النار، فجعل لكل باب منهم جزءا معلوما، واستثنى عباده المخلصين من هذا القسم، حيث وعد جل وعلا بأن ينجيهم وبأن يكرمهم بأن يدخلهم الجنة. فكل مرتكب معصية زجر الله عنها فقد أغواه إبليس، والله عز وجل قد يشاء غفران كل معصية يرتكبها المسلم دون الشرك، وليس ذلك يعني على الله بعزيز، وإن لم يتب منها، لأن من تاب من الذنب كمن لا ذنب له، الله لا يحاسبه بعد أن تاب من الذنب، بل جاء أن من ارتكب المعاصي ثم تاب منها أن توبته منها تحول تلك المعاصي من الإثم إلى الإيه؟ إلى أو من السيئة إلى الحسنة. ولذلك قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولذلك من تاب عن إثم ارتكبه وعن خطيئة اقترفها وعن معصية وقع فيها فإنه لا يسأل عنها ولا يوصف بها ولا يقال هذا فلان كذا، لأنه بعد التوبة جاء قوله عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلا يوصف به. لكن من مات ولم يتوب هذا الذي نسميه بمرتكب الكبيرة، وهذا الذي يسمى مرتكب الكبيرة هو الذي يجري فيه هذا الحكم، من حيث إنه مستوجب للعذاب لكن ذلك مقيد ومعلق بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وإن لم يتب منها. لذاك أعلمنا في محكم تنزيله في قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وأعلمنا خالقنا عز وجل أن آدم خلقه بيده وأسكنه جنته وأمر ملائكته بالسجود له، عصاه فغوى، وأنه عز وجل برأفته ورحمته اجتباه بعد ذلك فتاب عليه وهدى، ولم يحرمه الله بارتكاب هذه الحوبة بعد ارتكابه إياها. فمن لم يغفر الله له حوبته التي ارتكبها وأوقع عليها، هكذا عندكم ولم يحرمه الله بارتكاب؟ العبارة غير واضحة. ايش يحرمه؟ هو كأنه يريد ان يقول ان الله سبحانه وتعالى بعد ان غفر له لم يحاسبه على تلك المعصية، وكأنها ولم يجزه الله بارتكاب هذه الحوبة. هذا ما ظهر لي من أن المراد من، لأن الكلام هنا غير، يعني العبارة فيها اضطراب. قال: ولم يحرمه الله بارتكاب هذه الحوبة، أو يحرمه

من تكذيب الأخبار الثابتة المتواترة التي ذكرتها عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل التوحيد من النار، لأنه إن أخذ بظاهر الوعيد ألزم كما فعلت المعتزلة والخوارج حيث أوجبوا على الله أن يعذب أهل المعاصي، مع أن الله جل وعلا صرح بذلك، يعني صرح بأن ذلك لا يلزم بقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومما هو معلوم أن الله تعالى لا يلزمه أحد من خلقه بشيء، وإنما هو سبحانه وتعالى قد يلزم نفسه ويوجب على نفسه، وهذا من باب الكرم والفضل، فإنه جل وعلا أوجب على نفسه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، كما جاء ذلك في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، قال قلت الله ورسوله أعلم، قال إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال إذ محال أن يقال أخرجوا من النار من ليس فيها، وأمحل من هذا أن يقال يخرج من النار من ليس فيها، وفي إبطال أخبار النبي صلى الله عليه وسلم دروس الدين، ومعنى دروس الدين يعني ذهابه، يقال درس الأمر بمعنى ذهب، والمراد به ذهابه وانتهاؤه. قال وفي إبطال أخبار النبي صلى الله عليه وسلم دروس الدين، يعني ذهاب الدين وإبطال الإسلام، والله عز وجل لم يجمع بين جميع الكفار في موضع واحد من النار، ولا سوى بين عذاب جميعهم. قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال جل وعلا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فبين أن منازلهم تختلف عن منازل غيرهم، والنار إنما هي دركات ينزلها الناس بحسب معاصيهم، فمنهم من يدخل النار للتطهير، ومنهم من يدخل النار دخولا مؤقتا ثم يخرجه الله تعالى من النار، ومنهم من تكون النار له أبدا خالدا فيها أبدا. قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا. قال أبو بكر وسأبين بمشيئة خالقنا عز وجل معنى أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل النار من فعل كذا، ومعنى قوله يخرج من النار يعني من فعل كذا. قال وأؤلف يعني أجمع بين معنى هذه الأخبار تأليفا بينا مشروحا بعد ذكري لأخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن حملت على ظاهرها كانت دافعة للأخبار التي ذكرناها في فضائل الأعمال التي خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فعل صاحبها أن فعل صاحبها بعضها يستوجب النار ويعاذ من النار، يستوجب الجنة ويعاذ من النار، كأنها إن فعل صاحبها بعضها يستوجب، أليست الهمزة هذه همزة مصدرية، والفعل تؤول هي، والفعل بمصدر يعني يكون مصدرا التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فعل صاحبها بعضها يستوجب، ولا أن فعل صاحبها وهذا يتعين أن يكون فعل، أن يكون فعل، لأن بعضها فاعل فعل، أم فعل صاحبها لأن صاحبها فاعل وبعضها مفعول، أم فعل صاحبها بعضها يستوجب الجنة ويعاذ من النار. إذن في قوله مشروحة بعد ذكري لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، إن حملت على ظاهرها كانت دافعة للأخبار التي ذكرناها في فضائل الأعمال التي خبر النبي صلى الله عليه وسلم إن فعل صاحبها بعضها يستوجب الجنة. ولا لما جاءت بعد كلمة خبر أو خبر تكون يعني مفتوحة الهمزة، لكن ذلك في إن وأن لا في أن، ها لا في أن، فيتعين أن يكون إن فعل صاحبها بعضها يستوجب الجنة ويعاذ من النار. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة من جهة النقل جهل معناها فرقتان، فرقة المعتزلة والخوارج، واحتجوا بها أي بهذه الأحاديث، وادعوا أن مرتكب الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها مخلد في النار محرم عليه الجنان. أما الخوارج فبنوا ذلك على التكفير، حكموا بكفره ثم استوجبوا له النار، وأما المعتزلة فلم يحكموا بكفره لكن أخرجوه من منزلة الإيمان وقالوا هو في منزلة بين المنزلتين. ولعلكم تذكرون فيما درسناه أن هذه كانت أول بدعة أوجدت طائفة المعتزلة، ذلك أن الحسن البصري رحمه الله من أئمة التابعين كان له حلقة في مسجد البصرة، وكان له أتباع كثيرون، ومن أتباعه واصل بن عطاء. ففي يوم من الأيام جاء سائل يسأل أو طرح سؤال بين يدي الحسن: ما حكم من مات وهو مقترف كبيرة ولم يتب منها، أيعتبر كافر أو يعتبر مسلم؟ فأخذ الحسن يفكر وأطرق بما يجيب، لأنه يريد أن يجيب بما وردت به النصوص. فانبرى واصل بن عطاء للإجابة وقال: أنا أقول إنه ليس بكافر وليس بمؤمن، وأنه في منزلة بين إيه؟ بين المنزلتين. فأنكر عليه الحسن، فما كان منه إلا أن اعتزل مجلس الحسن وذهب إلى مجلس آخر، واجتمع إليه بعض الناس وأخذوا يقررون في هذه المسألة. فقال الحسن رحمه الله: لقد اعتزلنا واصل بن عطاء. وأطلق هذا الوصف عليهم، وأطلق الناس هذا الوصف عليهم وهو وصف الاعتزال وسموا بالمعتزلة. فكانت هذه أول مسألة جانف فيها واصل الحق حيث ادعى أن هؤلاء مسلوبو الإيمان. وأهل السنة والجماعة يقولون لا يسلب مطلق الإيمان، لكن يحكم عليهم بأنهم قد نقصوا في إيمانهم. وترتب على هذه المقالة مسألة زيادة الإيمان ونقص الإيمان، واختلف أهل القبلة في ذلك. فمنهم من قال إن الإيمان يزيد وينقص، ومنهم من قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص، ومنهم من قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وصارت يعني من القضايا التي تفرقت فيها كلمة أهل القبلة، لكن الذي قرره علماء السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وزيادته جاء النص بها في القرآن. قالوا وما جاز فيه النقص جاز فيه الزيادة جاز فيه النقص. ويذكر عن بعض السلف أنهم قالوا نقول بالزيادة ولا نقول بالنقصان، لأن القرآن والنصوص جاءت بذكر الزيادة ولم ترد بذكر النقص. ويقال إن هؤلاء إنما اقتصروا على القول بالزيادة دون النقص حتى لا تؤول أقوالهم بما يوافق قول بعض أهل البدع. وذهب طائفة من أهل الكلام ومن أهل الرأي إلى أن الإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقص. وهذا أيضا ترتب عليه قضية أخرى، وهي ما هو الإيمان؟ فأهل السنة والجماعة وسلف الأمة قالوا إن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. وذهب بعض أهل القبلة إلى أن الإيمان إنما هو التصديق والإقرار فقط. قالوا والعمل شرط وليس ركنا. وبعضهم ذهب إلى أن الإيمان هو التصديق فقط والإقرار شرط إجرائي. كل هذا مر بنا. وذهب طائفة وهم أبعد الناس فهما للإيمان إلى أن الإيمان هو مجرد المعرفة، وهذا القول منسوب إلى الجهم بن صفوان إمام الجهمية، وهو أبعد الأقوال عن الحق، لأن المعرفة لو كانت هي الإيمان لكان إبليس مؤمنا، ولكان فرعون مؤمنا، ولكان المشركون الذين وصفهم الله بالشرك مؤمنين، لأنهم لو سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولأن جبريل ولأن فرعون كان يعرف الله، ولأن إبليس كان يعرف الله، فهؤلاء على حسب تعريفهم الفاسد يدخلون في دائرة أهل الإيمان، ولم يقل ذلك أحد من أهل السنة. الشاهد أن ابن خزيمة رحمه الله يريد في هذا الباب أن يرد على طائفتي المعتزلة والخوارج في أن مرتكب الكبيرة إن مات وهو على ذلك لا يخرج عن دائرة الإيمان، وهو محسوب من أهل القبلة، وأمره موكول إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لأنه بارتكابه الكبيرة وموته قبل التوبة استوجب العذاب واستحق النار، لكن دخوله إليها موكول إلى أمر إلى الله سبحانه وتعالى. قال والفرقة الأخرى المرجئة، وهذه هي التي تقابل طائفتي المعتزلة والخوارج، وهما على طرفي نقيض، وكما يقول الحكماء كلا طرفي الأمور ذميم، وخير الأمور الوسط. ولذلك ألهم الله جل وعلا أهل السنة ووفقهم إلى أن يقولوا بالقول الوسط، وهو أن مرتكب الكبيرة لا يخرج بكبيرته عن الإيمان، لكنه أيضا لا يعتبر مؤمن كامل الإيمان، فنحن نخشى عليه من العذاب لأنه يستوجب النار، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه ويدرجه تحت من قال فيهن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال والفرقة الأخرى المرجئة كفرت بهذه الأخبار، يعني الأخبار التي فيها الوعيد بأن من مات وهو يقترف الكبيرة يستوجب النار، وأنكرتها ودفعتها جهلا منهم بمعانيها. قال وأنا ذاكرها بأسانيدها وألفاظ متونها، وأنا ذاكرها بأسانيدها وألفاظ متونها ومبين معانيها بتوفيق الله تعالى. ثم ساق الحديث الأول، قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول حاء قال وحدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن عاصم الأحول، فاتصل أو اتفق السندان. فالحديث ساقه ابن خزيمة بطريقين مدارهما على مين؟ على عاصم الأحول. وقد تابع عبد الواحد بن زياد إسماعيل في عاصم متابعة تامة. حاء قال وحدثنا سلم بن جنادة، وهذا سند ثالث. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم يعني الأحول. فأبو معاوية محمد ابن خازم الضرير تابع من سبق ذكرهم متابعة تامة، فالحديث مداره على عاصم. قال عن أبي عثمان قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأبا بكرة رضي الله تعالى عنه قال سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا القول من الصحابي إنما يراد به التأكيد على أنه سمع وأنه متثبت فيما يروي. قال صلى الله عليه وآله وسلم من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. هذا الحديث فيه وعيد شديد لمن انتسب لغير والديه، لمن انتسب لغير أبيه. قوله فالجنة عليه حرام، فالجنة عليه حرام يعني إنه استوجب دخول النار، لكن هذا أيضا مقيد بمشيئة الله جل وعلا. وهذا الوعيد لا يلزم منه الكفر، لأن الدعاء والانتساب لغير الآباء هذا من الكبائر والمعاصي، وإن ورد بلفظ الكفر فإن أهل السنة والجماعة حملوا الكفر هنا على أنه دون الكفر الأكبر، وعلى أنه لا يخرج صاحبه عن دائرة الملة الإسلامية. قال: هذا حديث عبد الواحد وأبي معاوية، وفي خبر ابن علية اللي هو إسماعيل مثل معناه. ثم قال رحمه الله يسوق الحديث من طريق آخر، قال: حدثنا محمد بن بشار قال: قال حدثنا محمد بن جعفر قال: قال حدثنا شعبة، يعني ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، عن عاصم الأحول الذي عليه مدار الرواية، قال: سمعت أبا عثمان يقول، أبا عثمان قال: سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأبا بكر يعني الثقفي، وكان من موالي أهل الطائف، أبو بكرة لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم ثقيفا في الطائف تدلى هو وعدد من الرجال من حصون الطائف، ونزلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تدلوا ببكرة، والبكرة هي آلة يوضع فيها الحبال، الأصل أنها يخرج بها الماء من الآبار، علقوا بكرة وربطوا فيها الحبال ونزلوا، فسمي نفيع بن الحارث، هذا اسمه، سمي بأبي بكرة ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يقول أبا عثمان: إنه سمع سعدا يعني ابن أبي وقاص وأبا بكرة قال: وتسور حصن الطائف في أناس، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال، يعني كلا من سعد وأبي بكرة: سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فهذا وعيد شديد لمن انتسب لغير مواليه، لكن وإن استوجب النار واستوجب تحريم الجنة، يعني لا يدخل الجنة ابتداء، إما أن يدخلها بعد العذاب أو أنه يدخلها بعد شفاعة الشافعين، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل: من أحق الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله، وفي بعض الروايات: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فمثل هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة عليه حرام، يعني ابتداء لا يدخلها ما دام قد ارتكب هذا الإثم، إلا أن يغفر الله له أو يشفع له من يشفع. قال: حدثنا أحمد بن المقدام قال: قال حدثنا حماد، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.